الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. غريب القرآن، برنامج أسبوعي يقوم بتوضيح بعض الألفاظ القرآنية الغريبة وبيان معانيها. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن عبد الرحمن سبيهيل، تنفيذ متعب السليمي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أيها المستمع الكريم ويا أيتها المستمعة الكريمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم تحية طيبة مباركة في مستهل لقائنا الأسبوعي حول مائدة كتاب الله، نوضح فيها ألفاظا من هذا الكتاب العزيز بذكر ما قالته العرب في شعرها ونثرها مما يوضح معانيها. وكان المقام قد توقف بنا عند مادة الجيم والميم والحاء. قوله تعالى في سورة التوبة: لولوا إليه وهم يجمحون أي يسرعون، ومنه فرس جموح، وعليه قول امرئ القيس: جموحا مروحا وإحضارها كمعمعة السعف الموقد. وقيل يميلون، قال ابن عرفة: ومنه دابة جموح، وهي التي تميل في أحد شقيها، والدابة الجموح التي لا يردها لجام، يقال جمحت الدابة تجمح جماحا وجموحا، فهي جامح وجموح. الجيم والميم والدال. الجمود الثبوت والاستقرار، ضد التحرك، ومنه قوله تعالى في سورة النمل: وترى الجبال تحسبها جامدة، أي واقفة لا تتحرك. قال ابن عرفة: إذا ضم الجبال بعضها إلى بعض وسارت لم يتبين مرورها. والعرب تحكي أن الأشياء الكثيفة إذا تحركت لا تظهر حركتها. وأنشد للجعدي يصف جيشا بأرعن مثل الطود، تحسب أنهم وقوف لحاج والركاب تهملج. الجيم والميم والعين. الجمع ضد التفريق، وهو ضم الأشياء بتقريب، يقال جلد يجلد فهو جلد وجليد، وأصله اكتساب الجلد قوة، وأرض جلدة وجلد صلبة تشبيها بذلك. ومنه قول النابغة: إلا الأواري نأيا ما أبينها، والنؤي كالحوض بالمظلومة الجلد. الجيم واللام والسين. قوله تعالى في سورة المجادلة: إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس. المجلس موضع الجلوس، والجلوس القعود، وقيل القعود ما كان عن نوم، والجلوس ما كان عن قيام. الجيم واللام والواو. الجلاء الصقال، جلوت السيف أجلوه، أزلت صدأه، وأصله الكشف والإظهار. والجلاء بالفتح الإبراز والإخراج عن المنازل، يقال جلوت القوم أجلوهم جلاء فجلوا، أي أخرجتهم فخرجوا. ومنه قوله تعالى في سورة الحشر: ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء، أي الطرد والإخراج، ويقال أجليتهم إجلاء. ومن الأول قول أبي ذؤيب الهذلي: فلما جلاها بالإيام تحيزت ثباب عليها ذلها واكتئابها. وجلى لي الخير أي ظهر، فهذا لازم، وخبر جلي وقياس جلي، ويقال جلى عن وطنه وأجلى وتجلى بمعنى. وقوله تعالى: لا يجليها لوقتها إلا هو، أي لا يكشف أمر القيامة إلا الله، وقوله والنهار إذا تجلى أي انكشف، وقوله والنهار إذا جلاها أي جل الشمس لأنها تبين إذا انبسط النهار. وابن جلا كناية عن النهار، ومنه قول سحيم ابن وثيل الرياحي أنا ابن جلا وطلاع الثنايا متى أضع العمامة تعرفوني. هنا تنتهي هذه الحلقة على أمل بإتمام مادة أخرى هي مادة الجيم والميم والحاء في حلقة مقبلة إن أذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. غريب القرآن برنامج أسبوعي يقوم بتوضيح بعض الألفاظ القرآنية الغريبة وبيان معانيها. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن عبد الرحمن سبيهين، تنفيذ متعب السليمي.